وعدم ذكر الصحابة أو جهالة الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر ما دام الصحابي أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سمعه منه أو سمعه من صحابي آخر. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور هو بن زادان. منصور هو بن زادان. المنصور هو بن زادان كلمة هو بن زادان هذه الذي قالها من دون هشيم الذي هو تلميذه لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو فلان بل يقول فلان بن فلان بن فلان وينصره كما يشاء أو يختصر اسمه نسبه كما يشاء وإنما الذي يحتاج إلى التوضيح والبيان هو من دون التلميذ هو الذي يحتاج أن يقول هو ابن فلان لأنه لو أضيف إلى الإسناد ابن فلان لا ظن أن التلميذ قال هذا مع أنه لم يقله ولكن المحدثين ليقظتهم ولأمانتهم ولدقة تعبيرهم يأتون إذا أتوا بشيء للإيضاح والبيان لا يضيفونه متصلا وكأن التلميذ قد قاله وإنما يأتون بعبارة توضح بأن هذا ليس من كلام التلميذ وأن كلام التلميذ هو ما قبله هو وذلك أن التلميذ الذي هو هشيم ذكره مهملا ذكر منصورا مهملا لم ينسبه ومن دون هشيم الذي هو تلميذه هو الذي نسبه ويعبرون عن ذلك بكلمة هو أو بكلمة يعني إذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بعبارة هو كما هنا أو أتوا بعبارة يعني ابن فلان يعني ابن فلان منصور بن زادان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا هو الذي نقل عنه وكان يعني مما جاء عن هشام بن بشير الواسطي أنه قال عن منصور ابن زادان هذا قال لو وكان عابدا من العباد من الثقات العباد قال لو قيل لمنصور بن زادان ان ملك الموت بالباب يعني جاء بقبض روحه ما بقي عليه الا شيء يسير وصل قبض الروح ما كان بامكانه ان يزيد في العمل شيئا لانه مستعد باستمرار مدام من العباده هو ملازم العباده اي وقت ياتيه الاجل هو في عباده فلا ياتي بشيء جديد من اجل الاستعداد للموت لانه مستعد للموت قبل ان يعلم بان الموت قد وصل وانه قد اجف ومثله ما مر ما سبق ان مر في حديث البحر انه الوضوء من البحر فان في اسناده صفوان بن سليم صفوان بن سليم وقالوا في ترجمته لو قيل لصفوان بن سليم ان الساعة تقوم غدا لم يكن بامكانه ان يأتي بشيء او ان يعمل شيئا لانه دائما على استعداد للعمل بالعمل الصالح للدار الاخرة فلا يحصل منه الاتيان بشيء جديد من اجل ان يتدارك لانه مستمر على العبادة ومداوم على العبادة ومعلوم ان المداومة على العبادة ولو كانت قليلة فان هذا من ما هو من احب الاشياء الى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل احب العمل الى الله ما داوم عنه عليه صاحبه وان قل لان المداومة على الشيء لكل انسان على صلة بالله عز وجل وعلى صلة بالعبادة وعلى اتصال بالعبادة ولو كان ذلك قليلا ثم ايضا لو مات او لو انتهت مدته فانه على صلة بالله وعلى استمرار ومداومة على العبادة بخلاف الذي ينشط في بعض الاحيان ثم يهمل في بعض الاحيان فقد يأتيه الموت في وقت الاهمال ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خيرا من كثير تقطع عنه قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية هو رفيع